أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yes. وشددنا كم كم

Oh. وظن نذاب أن ما بدأ اللي جاي احسن عاوزني الباقي. Thank you.

ولقد فتنا رسلنا

عميد المدرسة الحسنية هو المفروض بكفر مشنا مرجى الصفر الزيان الغربية الستة دور في أشرب يا صغرى إدارة أولاد سلام المقيمين والطور وشكر الله وسعيكم.